جرت علي مقادير وأقضية جرت علي مقادير وأقضية حتى كأني مخلوق من الميحان أرحت نفسي بالتسليم مقتانيا أرحت نفسي بالتسليم مقتنيا بأن رحمة ربي ليس تسليموني فوضت أمري له إني وثقت به ربا رحيما فوضت أمري له إني وثقت به ربا رحيما بعبد في ممتحن وبعت نفسي في ساحر الرضا وبه خلعت نعلي وبعت نفسي في ساحر الرضا وبه خلعت علي لم أضعف ولم أهين عملت ما استطعت فليمضي القضاء كما يمضي لعل خفي اللطف يمنعني علمت ما استطعت فليمض القضاء كما يمضي لعل خفي اللطف يمنعني رضاك أرجو رضاك رضاك أرجو فإن كان الرضا قدري فكل ما شئت يا مولاي يسعدني أقمتني في مقام العز ممتحنا ومن يقم مقام العز لم يهني رضاك رضاك أرجو فإن كان الرضا قدري فكل ما شئت يا مولاي